بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هناخذ الرجاء في سفر يونان. هنركز بس على الرجاء في سفر يونان. من أكتر الأسفار اللي تدي رجاء، لأنه في حب كبير قوي من ربنا، وفي الآخر كلهم عرفوا ربنا، لم يهلك أحد. يعني القصة دي جمالها أن أي شخص ظهر في سيناريو القصة اطمنا انه وصل السماء. البحارة سجدوا وذبحوا لربنا، نينوى كلهم تابوا من صغيرهم لكبرهم، يونان كمان بما انه اتحط له سفر يبقى الراجل استوى وبقى تمام وحلو كل حاجة، فمحسوب نبي عظيم. يعني اذا ما حدش ضاع. الفكرة دي لوحدها مريحة، ان هذا السفر لم يفقد فيه احد، كل أبطال بتوع القصة وصلوا بالسلامة السام. هنركز في الأول على الرجاء في الغفران. أول نقطة واضحة في السفر ده الرجاء في الغفران. لو رجعنا لإصحاح 2 وشفنا صلاة يونان بالذات، مجرد أن يونان يصلي في الجو ده في جوف الحوت، ده لوحده رجاء. يعني واحد يكون في ظروف قد كده صعبة ويصلي، ده معناه ضمنيا انه عنده أمل تتفك، مع انه الحياة المنطق يقول ما فيش أمل، والعقل يقول المفروض يتخدم يعني، او هيقعد جوه لغاية ما لغاية ما يهلك يعني. لكن هو ما كانش بيمشي ورا المنطق ولا العقل، هو كان متأكد ان ربنا هيطلعه، وكان متأكد ان ربنا هيسامحه، مع انه قبل كده ما صلاش وعمل عمايل تقيلة قوي وغلط غلطات كبيرة قوي على نبي، بس هو عنده رجاء غريب ان ربنا هيسامحه. تبان لما يقول صلى يونان الى الرب اله من جوف الحوت وقال دعوت من ضيق الرب فاستجابني. الآية دي جميلة قوي. اول كلمة يقولها في الصلاة، اول كلمة جت في صلاة يونان، دعوت من ضيق الرب فاستجابني. استجابني دي رجاء. فين استجابك؟ قول لي بقى، ما انت جوه والدنيا كلها حر وريحة السمك مش قوي يعني، هو جوه، انما استجابني. طب استجابك بأي اساس يعني؟ يعني يقولها بعد ما تطلع؟ لا، هو قالها جوه. تقدر وانت جوه الازمة وجوه الخطية لسه يعني ملخبط الدنيا، تقول له يا رب انا عارف انك هتسامحني، عندك هذا الرجاء؟ تقدر تقول له كده، انا متأكد انك هتسامحني، انت عارف ان انا ضعيف بس انا عارف كمان انك انت طيب. دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت. الصلاة كان فيها صراخ، محدش سامع، براحتك. صرخت من جوف الهاوية. شوف التعبير كمان، جوف الهاوية، هو مش جوف الحوت، هو حس انه انا استاهل الجحيم. الهوية يعني الجحيم يا جماعة. فانا مكاني الطبيعي زي اي واحد بيموت في جيله انه ينزل الجحيم. قال انا كأني في الجحيم يا رب، بس المرة دي لانك منعت الجحيم عني، قفلت الجحيم في وشي، يبقى انت عاوزني اتوب. انا فاهمك. صرخت من جوف الهاوية، يمكن الجحيم مش اصعب من اللي انا فيه ده يا رب، وليكن، لكن سمعت صوتي. سمعت صوتي رجاء. منين سامع صوتك؟ طب لو سمع كان قال له افتح يا سمس، ما فتحش، قعدنا يوم واثنين وثلاثة. احنا ما نعرفش الصلاة دي في اول ما دخل ولا بعدها بشوية، لكن غالبا في الاول، لكن ما فتحش على طول، كان لازم يكمل الثلاث ايام. لكن كلمة استجابني وسمعت صوتي، طب انت عندك هذا الرجاء وانت بتصلي ان ربنا سامعك؟ دي مريحة جدا على فكرة، لما تحس ان ربنا سامعك كويس قوي ومركز معاك جدا، وكلمة ارحمني اللي بتقولها في اليوم 20-30 مرة دي كل مرة مسموعة عنده، وكريا ليسون اللي طلع كروتة مننا دي كلنا مسموعة برضه، هو بيفهمها بطريقته، احنا نكروت وهو يعني عشان طيب يقول طب على مهلكه بس اركز. لكن هو سمعت صوته. لأنك طرحتني في العمق. قال له بص يا رب أنا يعني أنا فهمك، أنت جبتني أرضا أنا استاهل. في قلب البحار أحاط بي نهر، أتاري جوه الحوت في إيه؟ بركة مية جوه غالبا. احنا طبعا حد مهما تخيلنا مش هنقدر نتخيل إيه الأوضة اللي في راس الحوت دي. انتوا عارفين علميا جوف الحوت ده مش بطنه طبعا، جوف الحوت ده راس الحوت فيها قرار كده، أوضة مكيفة فوق في دماغه اللي بتدور الهواء، لأن الحوت من الثدييات اللي بيتنفس هواء، بيتنفس هواء، عشان كده لازم يقب على المية كل شوية ويطلع نافورة مية يطرد المية اللي دخلت زيادة على الأوضة دي، أوضة التكييف، وبعدين يدخل الهواء. عشان كده يونان كان بيتنفس جوه، في هواء يتجدد كل شوية، بس عشان يتنفس في دورة مية شغالة حواليه، فهو بيستحمى مع كل نفس. نصيبه كده كل نفس دوش، ثلاث ايام دوش وخلاص، ففي نهر شغال. انما عشان ياخد نفس كويس او انك هتاخد نفس، فهنا بيقول له احاط بي نهر جازت فوقي، ما هو المايه بتغرقه وبعدين ياخد نفس، كل نفس مكلف. جازت فوقي جميع طياراتك ولججك، لججك يعني امواجك، في موج والحوت، ما هو كل خبطة مية دي زي الموجة. فقال له وما فيش نوم طبعا، هينام ازاي في الجو ده؟ ثلاث ايام غصب عنه مش هينام، ولا اكل ولا نوم، احنا بس النفس مهم، ناخد نفس ده اهم حاجة دلوقتي، وهنشرب مية مالحة مش مهم، نشرب مية مالحة اي مية بقى وخلاص. فقلت، خلي بالكم بقى، يونان كان بيعاني من الصوت الاخر. ما تفتكروش ان يونان مهما كان عظيم ما جاتلوش مشاعر يأس، لا جاتله، لأنه قبلها قال لهم ارموني في البحر بيأس، وهو معرض لليأس بين فصحاح 4 بعد كده، يا رب خد نفسي. فقلت قد طردت من أمام عينيك، جه صوت بيقول لي خلاص اترفدت مش هتشوفه تاني، انت ضيعت فرصتك، انت كنت بتقف قدام الهيكل والناس بتقف وراك، ونبي محترم عظيم ربنا كان يكلمك وتسمعه على طول كده، قال الرب ليونان قم اذهب الى نينوى والمدن، كل ده انت ضيعته من ايدك، كنت خادم محترم، كنت وكنت وكنت. فقلت، ده الصوت الوحش، كدبة، قد طردت من امام عينيك، دي كدبة، ده صوت الشيطان، ده صوت اليأس، ده احساس الذنب المؤذي، انا اضطردت خلاص من ربنا. ولكني، دايما ولكني تلاقي وراها الرد، بيرد على نفس، لا لا انا ما اضطردتش، انا ما اضطردتش، اعود انظر الى هيكل قدسك. هيكل منين؟ الحوت دلوقتي يمكن في افريقيا، ايه الهيكل اللي انت عاوزه ده؟ انت عارف انت فين اساسا؟ ده سفينه بيجري بسرعه، وفي البحر المتوسط كان زمان الظهر في حيتان، وما زال يعتقد بتيجي من المحيط احيانا، انما انت عارف انت في ناحيه انهي بلد؟ اهلا بصوا اي بلد، بس انا هل لازم اشوف الهيكل؟ انا عارف انه هيقبلني واقف قدام الهيكل تاني، انا حياتي في الهيكل، انا شغلتي نبي، انا ما اضطردتش زي ما بيقول الشيطان، انا ما اترفدتش، لا هيقبلني، انا عارف انه هيقبلني. ده الرجاء، رجاء في الغفران. اعود انظر الى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه الى النفس. عارفين من كتر البلل، قال له رب نفسي اتبلت، مش جسدي اتبل، نفسي اتبلت، اتبلت دموع، اتبلت من الحزن، لكن احساسه انه بيغرق من جواه مش من براه بس. فقد اكتنفتني مياه الى النفس، انا اتخنقت من اليأس، من الافكار. احاط بي غمر التف عشب البحر برأسي، طبعا ده طبيعي جوه الحوت، يبقى يعني كل شوية ياخد حاجة كده يلاقيها كابوريا، يلاقيها مش عارف ايه من فوق دماغه، يعني عادي مش وقته. نزلت الى اسافل الجبال، طبعا هو لما الحوت يختص يسمع بقى دوي في ودانه، يعني في وش جامد جدا لما بالضغط، هو مش حاسس بالضغط بس على الاقل اكيد في صوت معين بيحسسه ان احنا تحت قوي، ما هو تحت قوي ده احساس بقى مخيف، واخدين بالكم انا فين دلوقتي؟ مش عارف فين على الخريطه، مفيش، فتحت انهي جبل؟ الله اعلم، طب انا كده اتدفنت ولا ما اتدفنتش برضو مش عارف. فهنا احساس اسافل الجبال مغاليق الارض علي الى الابد. دخلنا في ايه؟ يأس. فاهمين الفكرة؟ اول ما قال مغاليق الارض علي الى الابد يعني افلت تماما. رجعنا لصوت الكذب تاني، صوت الشيطان تاني، ما فيش فايدة خالص، افلت خالص، غطس مش يطلع، هتخنق. ما اصل الحوت كمان نفسه طويل، يمكن كل 10 دقايق ياخد نفس، انما شوية الهواء اللي في الاوضة قربوا يخلصوا، فكل لما هيجي يفطس يقول واضح انه مش هيطلع تاني، نزلنا تحت مش هيطلع يطلع، ولو ما طلعش الهواء هيخلص في الاوضة، لازم يطلع كمان شوية. فين بقى الحوت الرايق يطلع بعد نص ساعة على وش المية؟ يكون التاني هيطق من النفس ومن الخوف ومن الرعب ومن اليأس. فهنا الصوت التاني كان يطلع كل شوية، مغاليق الأرض علي إلى الأبد. إلى الأبد يعني أنا ضعت خالص، مش هيقعد كده على طول. ثم أصعدت، لما خد نفس، لما طلع من الوهدة حياتي، يعني أنا اتدفنت وأقوم، كل نفس كان يحس أنه بيتدفن ويقوم. أصعدت من الوهدة حياتي، يبقى بيجي له وقت بييأس، بيجي له وقت بيضعف، بيجي له وقت بيترعب. في صوت بيقول له ما فيش فايدة، وفي صوت تاني بيقول له لا، هو سامع يستجيب، هيرجعك الهيكل، هو هيسامحك. أيها الرب إلهي، عمال يقول له رب إلهي، أنت مش مكسوف؟ لا مش مكسوف، هو ربي وإلهي أنا عارفه. وطبعا في آخر السفر يكشف قد إيه هو واخد عليه. علمت أنك إله طويل الروح كثير الرحمة ونادم على الشر، فأنت ربنا بتاعي، أنا عارفك، مش أول مرة أتكلم معاك. حين أعيت في نفسي، لما جبت أخري، غالبا ده بقى على ثالث يوم، شدة الإعياء، الإعياء يعني واحد خلاص فخلص خالص، فاض بيه بقى على أخره خالص، بقى استوى، لا أكل ولا مية حلوة، والنفس كل شوية مكلف جدا، والحركة ومفيش نوم، عملية غير الخوف والرعب، يعني اتبهدل. حين أعيت في نفسي، ده برضو صوت اليأس، ذكرت الرب، رجعت أقول لنفسي لا، برضو لا، مش هيسيبني ولو آخر نفس هينقذني. هو تأخر ليه؟ لا معلش هيجي، وعمال يرد على نفسه. فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. إحساس جميل قوي، أنا رب في بطن الحوت وتحت الأرض وتحت الجبال، إنما أنا صوتي واصل لك في الهيكل زي زمان. شوفوا الرجاء، أنا عارف إن أنت مش محتاج إن أنا أقف قدام الهيكل، وأنا في الظروف دي زي قدام الهيكل تمام. جاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، هي نفس الوقف. الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. إيه بقى الكلمة دي؟ بيقولها لربنا ولا بيقولها لنفسه؟ غالبا بيقولها لنفسه، أو بيقولها لربنا كاعتراف. خلي بالكم، أصل الاعتراف يرجع الرجاء. قال يا رب أنا مشيت ورا كذبة، أباطيل كاذبة، أنا مشيت ورا كذبة اسمها تهرب من ربنا، مفيش حاجة اسمها هرب منك، أنا ومشيت ورا كذبة اسمها أنت إله اليهود فكنت رافض نينوى، إنما أنت إله الكل، كان لازم أقبل نينوى. أنا مشيت ورا كذبة اسمها أنا هعمل اللي في دماغي، وأنا عارف إن أنا ما أقدرش أعمل حاجة غير بإذنك، فأنا راعيت اسما في قلبي. أنا مشيت ورا كذبة، كذبة اسمها إن أنا هعمل اللي في دماغي، كذبة إن أنا ما يهمنيش، كذبة إن أنا ههرب، كذبة إنه خليها تخرب على دماغهم بتوع نينوى، أباطيل كاذبة. أنا رعيتها يعني اهتميت بيها، يعني انشغلت بيها، فتركت النعمة اللي كنت فيه، أنا ضيعت النعمة، أنا دلوقتي مذلول وأنا السبب، أنا استاهل. يعني التعبير ده ببلدي، يا رب أنا استاهل اللي أنا فيه، أنا مش هنكر إن اللي أنا فيه ده أنا السبب فيه، ده البديل بتاع الموت، كان المفروض أغرق، وكتر خيرك إن ده بديل. فهنا ده اعتراف بالخطية. الذين يتركون يراعون أباطيل كذبة يتركون نعمته. شوفوا أول ما تاب أو اعترف، هتلاحظوا النغمة فضلت بس رجاء بقى، اللي فات ده كان كله إيه؟ طالع نازل، ها؟ يعني قفلت؟ لا هتفتح، لا شكلها قفلت، ها؟ أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك، قال له رب انا عارف ان انا هطلع وهعمل لك ذبيحه اسمها ذبيحه شكر في خارستي. ذبيحه شكر يعني ايه؟ يعني انا هطلع وهشكرك انك نجتني من اللي انا فيه ده. طب ما يمكن ما تطلعش؟ لا مفيش يمكن، يمكن دي بتاعت الشيطان، لا انا هطلع. يا ما ربنا ما وعدكش، مش مهم انا عارفه. طب ما يمكن غضبان عليك عشان تستاهل؟ لا انا استاهل التأديب بس مفيش هلاك. هو ما بيهلكش ولاده، هو يأدبهم بس، لكن بدل انا طلبت وصرخت له مش هيسيبني اهلك، لا مهما عملت مهما كنت. بصوت الحمد اذبح لك واوفي بما نذرت. نذر ايه؟ مين فاكر؟ مين متوقع؟ يروح نيناوى. الظاهر قعد لتالت يوم مش عاوز يقولها، شكله كده يعني. وبعدين لما خلاص بقى النفس هيطلع مفيش نفس، قال له خلاص نذر عليا لروح نيناوى بس طلعني كفايه هروح خلاص. فلما نذر انه هروح، حاضر هروح، يقول ايه؟ وامر الرب الحوت فقذف يونان الى البر. فأوفي بما نذرته، يعني قال له خلاص هعمل، حاضر اللي انت كنت عاوزه. فربنا لما لقاه تاب واعترف وتعهد انه يسمع الكلام، خلصت الحكاية وانتهت. انما طول الصلاة فيها شد وجذب بين اليأس والرجاء، بين فكر النهاية المزعج الحزين وبين فكر البداية المفرح. ففي صوت صعب وفي صوت حلو جواه. فأول فكرة في الرجاء هي الرجاء في الغفران. سفر يونان مشجع جدا، مثل هذا النبي العظيم بعد كل الخطأ ده ربنا يسامحه تماما. مش بس يسامحه يا جماعة، تتصوروا ان العملة دي اللي انتهت بحوت ياخدها ربنا مثل لفدائه. الواحد يستغرب، طب يا رب حط لنفسك مثل خطيط يعني يليق بكرامتك. ده راجل عامل عاملة وبياخد على دماغه بيتأدب، تقول كما كان يونان في جوف الحوت، يعني هو كان بمزاجه يا رب، ما عامل عاملة. طب انت فين وهو فين؟ انت مش عامل عاملة، انت مصلوب من اجلنا. انما لا معلش خلاص، ما هو ما عادش في عاملة في الموضوع، هو كده احنا بقينا حبايب خلاص. مش بس تحولت الى تأديب وغفران، دي اصبحت قصة فداء، لأنه بسبب الحكاية دي خلص أهل نينوى لما طلع لهم يونان بخبر التوبة. نينوى كلهم اتأثروا، إزاي رب قلبتها كده؟ يعني استغلت خطيته وعنده وعصيانه وهروبه ويأسه في وقت، وبعدين تطلع منها خلاص كل ده. ده مش بس غفران ليك ده يا يونان، ده غفران لشعب كامل بسببك. كل ده رجاء في الغفران. تاني رجاء في سفر يونان، الرجاء في خلاص الناس. مش بس انت كشخص ممكن تقع وتقوم كتير وربنا يفضل وراك عشان ينقذك، لكن الناس، في ناس تبدو بعيدة جدا عن ربنا، ويبقى دايما اول ما تيجي ذكرهم في دماغك تقول ربنا يرحمنا ويرحمهم. يعني تبقى بتتكلم بيأس كده، لا دول بالذات مش ممكن يعرفوا ربنا. بتوع نينوى كانوا كده، محدش يتوقع ابدا ان هذا الشعب الرديء الوثني ممكن يعرف ربنا. انما شوفوا الرجاء، ربنا مصر انه يعرفهم نفسه، وفي الوقت اللي النبي نفسه مش متوقع خلاص ومحدش قابل الفكرة، ربنا مصر عليه. الرجاء في خلاص الناس. قوم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لانه قد صعد شرهم امام. ساعات الواحد يقول ايه؟ يا رب المنطقي تقول قوم اذهب لنينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لان فيها ناس ابتدت تتوب. ماشي، لانه الشر ابتدى يقل وفي بوادر توب. ماشي، لان انما لانه قد صعد شرهم امامي. طب نادي على مين بقى اذا كان الشر استفحل؟ طب هنادي بالتوبة ولا نادي بالهلاك؟ ما خلاص بدل استر الشر استفحل، يبقى عاوزة دينونة مش عاوزة توبة. لأن لما اتقالت على سدوم وعمورة ربنا قال لإبراهيم أنا أهلك بسدوم وعمورة خلاص، لأن شرهم زاد. فالمنطقي إنه يقول إيه؟ نهلكهم، إنما قوم نادي عليهم. نادي بالتوبة لمين؟ عشان كده هو خد على سيناريو سدوم وعمورة، ما راحش قال توب، وراح قال ايه بعد 40 يوم هتتخرب على دماغكم. الله، ما ربنا ما قالش كده، بيقول نادي عليها، نادي عليها يعني توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. هو معاش عجبه دي، هو قال لا نادي عليها يعني هتخرب، لانه بدل صعد شرهم، صعد شرهم دي معناها هلاك. لكن الرجاء كده، رجاء في خلاص الناس. تجي لك خبر شخص بعيد جدا عن ربنا او عمل اللي ما يتعملش، يجي في قلبك يا رب انقذه، يا رب ما تسيبوش يضيع منك، يا رب قادر ترجعه مهما حصل. عندك الرجاء ده، سفر يوناني يديك الرجاء ده، ان مفيش مستحيل عند ربنا في خلاص الناس ابدا. اصعب الشعوب واصعب الملحدين واصعب المرتدين واصعب الزنا واصعب المساجين واصعب القتلة ممكن يتوب. يوناني يقول كده، سفر يوناني يقول كده، لانني ناوى فيها كل اللي انا بقوله ده. وربنا يسوع يكشف السر، يقول 12 ربوة من الناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة. بهائم كثيرة مقصود بيها عايشين زيهم زي الحيوانات، يعني من كتر الشر هم ما يعرفوش حاجة، عايشين في الخطية طول الوقت. لكن الرجاء في خلاص الناس، كيف تنظر يا الله إلى الشخص البعيد الخاطئ؟ بتبصله إزاي؟ إحنا رب سامحنا بنبصله بقرف، احنا ساعات نبص له كده ونقول ايه ده بيعملوا كده ازاي؟ احنا بنبص لهم كانهم حيوانات ماشيين من غير عقل. انما انت بتبص على الناس ازاي؟ لا يعرفون يمينهم من شمالهم، زي الطفل بيبص لهم كاطفال. الطفل ما يعرفش يمينه من شماله، فلما يغلط يحسب جهل، ما تتحسبش خطيه. ربنا يسوع وهو بيتصلي بيقول اغفر لهم يا ابتاه لانهم ايه؟ لا يعلمون. لا يعلمون زي لا يعلمون، ما دي مؤامرة مدبرة. لكن ربنا بصته للناس كده، مش عارفين، مش عارفين اللي فيها. يبقى الرجاء في خلاص الناس مرتبط بأن ربنا باصص للناس اللي بتغلط جامد، أنها ناس مش عارف. ابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد 40 يوم تنقلب المدينة. ويونان كان عاوزها تتقلب، يعني حتى لو انت قلبك ضيق ومستبعد خلاص الناس، ربنا مش مستبعد خلاص. لو انت يا خادم قلت في يوم مفيش فايدة، ربنا ما بيقولش مفيش فايدة، ما يقولهاش ربنا. لو انت حكمت على شخص في ضميرك انه كفاية محاولات، ربنا ما بيقولش، ما بياخدش على كلامك. ربنا هيحاول بحد تاني غيرك، مش هياخد على كلامك، لأنه ما بيقبلش هلاك حد. ثالث نوع من الرجاء في سفر يونان، الرجاء في التدبير الإلهي. التدبير مقصود به خطة ربنا. هل ليك رجاء في خطة الله؟ شوفوا القصة دي من أجمل القصص اللي فيها الطبيعة بتقوم بأدوار كتير قوي. البحر قام بدور، والريح قامت بدور، والبحارة دور، والحوت دور، واليقطينة دور، والبهايم دور، والدودة دور. القصة كلها أدوار، وكانت الأدوار دي كلها قدام الناس محدش مربطها ببعض. يعني هل فيها تفتكروا في حد كان دريان البحر عامل كده ليه؟ لا، الوحيد اللي حاطط كل حاجة في مطرحها ربنا. الأدوار دي محسوبة جدا بالنسبة لربنا، بالنسبة للناس محدش دريان. وده وقت نوى، ده حتى البحارة أكيد مستغربين، عشان كده صلوا وعملوا قرعة، لأنه الكلام اللي بيحصل ده مش طبيعي. النوى مش وعدها دلوقتي، كلمة نوء شديد اللي هي كلمة نوى عند البحار، فده مش معادها. فهم الناس مش فاهمين إيه اللي بيحصل، بس ربنا فاهم. اسمه التدبير، يعني ربنا بيدبر أو بيرتب كل حاجة عشان تطلع أحسن نتائج. طب دي حاجات وحشة، معلش بس هتطلع احلى نتائج. البحر ده مش حاجه حلوه بالمنظر ده، والريح، بس هو ده اللي يجيب احلى نتائج. تسال لماذا البحر، تسال لماذا النوء، لماذا الحوت، لماذا الهرب، لماذا القرعه، الحاجات دي كلها جزء من الخطه. عارفين اللي بيعمل بازل، يعني بيحط قطعه ورا قطعه ورا قطعه. ربنا هو الوحيد اللي في ذهنه الصوره الكامله، فهو الوحيد اللي ياخد قطعة ويحطها في الوقت المناسب. انت تقول في بالك ايه ده، الحتة دي ما تركبش هنا، استنى لمؤاخذة يا جاهل، استنى سيبه هو فاهم بيعمل ايه، ده فنان بيحط الحاجة بمزاج، في الاخر تطلع الصورة ايه، ده كل حاجة محسوبة كده، محسوبة جدا. لما نروح السماء عشنا او نموتنا، هي يعني في الاخر هنبص على البازل من الاخر، هنلاقي يا ده كل ساعة عدت عليك، وكل مشكلة صغيرة وكبيرة كان لها مكان في الصورة بتاعتك انت. كل بحر هاج عليك بدون مناسبة، وكل ريح قلبت فجأة، وكل نوى غير متوقعات، وكل حوط طلع لك كده يسويك 3-4 ايام، كل ده هيطلع له مكان مهم جدا في تغييرك وخلاص نفسك. انت بقى بعد كده المفروض يبقى عندك رجاء في الخطة دي، مش لازم تفهم التفاصيل دلوقتي، بس لازم تبقى متأكد انها محسوبة صح. الرجاء في التدبير الإلهي، الرجاء يعني عشمان اللي بيحصل صح وفي وقته تمام، ومفيش مفاجآت. المفاجآت دي عندنا احنا مش عنده هو، مفيش مفاجآت عند ربنا. يقول لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 ايام و3 ليالي يكون ابن الإنسان في قلب الأرض. حتى الثلاث أيام اللي ما فهمش يونان خالص قيمتها ومعناها، حتى لغاية ما مات على فكرة، هل لو سألت يونان قبل ما يموت بقى بيومين كده، إلا قول لنا يونان أديك فهمت الحوت كان تأديب والنينوى رجعوا كويس، هي ليه بالذات 3 أيام؟ كان غالبا هيقول إيه، لا دي بالذات ما أعرفش، أنا فهمت الحوت وفهمت البحر وفهمت النوى، إنما حكاية 3 أيام دي ما فهمتهاش. طب بعد ما تمشي بقى بحوالي 700-800 سنة كده هتفهمها، لما يجي المسيح يقول إيه، كما كان يونان في بطن الحوت ينبغي أن يكون ابن الإنسان. الرجاء في الأمور الصغيرة، يعني إيه الرجاء في الأمور الصغيرة؟ في حاجات صغيرة قوي بتحصل ساعات تبدو لا قيمة لها خالص، إنما إيه رأيكم ربنا اللي بيتعامل بالبحر ويعمل نوى مخصوص عشان بني آدم وعشان شعب، بيتعامل بدودة، دودة الدودة لها دور فعال في قصة يونان. الدودة دي حاجة ما شافهاش يمكن يونان، أو شافها وداس عليها بعد شوي، إيه دودة دي؟ هذه الأمور الصغيرة جدا محسوبة برضو في قصة التدبير الإلهي. فأصغر التفاصيل اللي بتعدي علينا في حياتنا محسوبة لها دور، فتبقى عندك رجاء في التفاصيل الصغيرة مش بس في الكبيرة. يعني التفاصيل الكبيرة يجوز تفتكر وتقول لا أكيد ربنا رايد خير لأنه موقف كبير، حاجة كبيرة. طب والموقف الصغير؟ ممكن واحد تكون قابلته صدفة ونسيت، وبعد سنين طويلة تقابله في موقف آخر، ويكون اللي انت قابلته صدفة بشكل عابر ما خدتش دقايق، يكون له دور فيه خلاص نفسك، وانت اعتبرت الموقف ده صغير قوي، يعني لا مفيش حاجة صغيرة. ممكن العربية تبوظ في مرة، ممكن مش عارف يحصل ايه في الشغل، ممكن مش عارف يدلق عليك كوباية شاي، كلام محدش ممكن يحسب له ان ده يبقى له دور في قصة خلاصنا. لكن لا، ربنا فنان، اصغر تفصيلات في اللوحة بتاعتك بتفرق معاه زي اكبر تفصيلات. فزي ما بيتعامل بالبحر بيتعامل بالدودة. فدي حاجة جميلة قوي انك يبقى عندك رجاء في الامور الصغيرة. اعد الرب الاله يقطينا، يقطينا دي حتة شجر البلاب، ما ياما عندنا شجر كتير كل حاجة محسوب. فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا، ثم عد الله دودة عند طلوع الفجر فضربت اليقطين. اليقطين محسوبة، وقبلها يقول أعد الله ريحا وعد الله حوتا. في الأول اشتغل بالحاجات الكبيرة قوي، وبعدين بقى يشتغل بالحاجات الصغيرة قوي، بس كله مهم، كل حاجة مهم. نوع آخر من الرجاء في سفر يونان، الرجاء في صفات الله. احنا شفنا الرجاء في الغفران، والرجاء في التدبير الإلهي، والرجاء في خلاص الناس، والرجاء في الأمور الصغيرة. نشوف الرجاء في صفات الله. يونان كان عنده فضيلة جميلة قوي، انه متأكد ان ربنا طيب ومتأكد ان ربنا رحيم وما تشككش في دي، ومتأكد ان ربنا يحب يسامح مش يحب ينتقم. وعشان كده كان خايف من ربنا لحسن يسامحهم، مع انه خلي بالكوا هي بقت مرتبطة بيه هو وهم، يعني انت بالذات يا يونان بقيت اكتر واحد محتاج ربنا يسامحك بعد اللي عملته، فارحم بقى ارحم، يعني يسامحك ويسامحهم. انما هو قال لا يسامحني ولا يسامحهم من غيظه، كان عاوز كده في الاول، فلما دخل بطن الحوت قال خلاص سامحني وسامحهم، لكن لما سامحهم رجع في كلامه واتغاظ تاني لانه هو شايف ما يستاهلوش. لكن كان بيكلم ربنا بداله غريبه جدا، واحنا كلنا بننزعج من طريقه كلامه، يعني كل صيام يونان نقول ازاي بيقول كده لربنا، ازاي يقول لربنا اليس هذا كلامي، تطلع انت مين عشان تقول له ده كلام، انا تستغلطه ازاي يعني. وبعدين بتزعق في ربنا تقول له علمت انك اله رؤوف، ودي حاجه تزعلك، ورحيم، طب ده انت اكتر واحد استفدت من الحته دي، هو لو ما كانش رؤوف ورحيم كنت اتهضمت في الحوت من بدري. بطيء الغضب، ما هو يطول باله عليك مش على نينوى، مفروض تبقى فاهم ان الكلام عليك، انما هو كان واخدها على نينوى. هنا يبان ان ربنا لما تفهمه كويس وتعرفه كويس يبقى عندك رجاء. ربنا ما بيزعلش مننا، ما بيعرفش، انت فاهم دي، يمكن يزعل عليك كما ما بيعرفش يزعل منك، ما بيعرفش، ما عندوش الحتة دي في طبعه، هو رؤوف هو رحيم، فما يصدق يقول مغفورة لك خطاياك، هو بيحب يرحم بيحب. هو بطيء الغضب، يعني انت تستفزه لا يستفز، هو ما بيستفزش زي الناس، انت بتعمل حاجات غيظة بس هو مش الرياكشن بتاعه زي رياكشن الناس، لا. فاللي فاهم ربنا عنده عشان في ربنا كبير، عنده رجاء لانه يعلم من هو الله، صفات الله سر الرجاء. كلمة رؤوف دي تدي رجاء قد ايه، رحيم بطيء الغضب. فالواحد يبقى عامل لخبطة كتير قوي يقول له رب بس انا عارفك انت غضبك بطيء مش كده، فانا عارف انا لسه ما جبتش اخرك، اصل انت مالكش اخر، وانا مش بسوق فيها ولا حاجة، بس انا بقى ايه عشمان في دي، عشمان انك انت بطيء الغضب. فعلى هذا العشم والرجاء فوت لي دي كمان، لاني علمت انك بطيء الغضب. ونادم على الشر، يعني ايه؟ يعني حتى لما يجي شد يرخي على طول، يعني ما يطولش في زعله ابدا، ولما يزعل يزعل كده زعلة اب يعني، بس زعلة كده عشان الواحد يكش شوي يختشي شوي، لكن على طول يفك. يقول في المزمور في العشاء يحل البكاء وفي الصباح ايه السرور، فك او من بالليل للصبح بقى فك مش زعلان. الرجاء في صفات الله، مثلا لما نقول الله ضابط الكل، صفة جميلة قوي، ضابط الكل يعني كل حاجة في ايده، مجرد المعنى ده يديك رجاء جميل جدا، كل حاجة في ايده، ضابط الكل، كل حاجة في ايده، الزمان والمكان والناس والظروف والتاريخ كله في ايده، والملوك والقوانين كله في ايده، لانه ضابط الكل. صفة الحكمة في الله، حكيم طبعا، ده مصدر كل حكم، يبقى بيعمل احسن حاجة طبعا لانه في كل الحكمة، دي صفة من صفاته. قادر، قادر تماما، محب، محب جدا، طب ما دي صفات تدي رجاء. لما يقول اعد واعد واعد، معناها انه بيعد كل شيء صغير وكبير من اجل خلاصنا، يعني صفة انه لا يشاء ان يهلك احد، دي صفة من صفات الله، مشيئة الله او ارادة الله قدستكم، ارادة الله خلاصكم، دي صفة من صفاته. مفيش حاجة شغلة ربنا غير ان احنا نبقى قديسين وندخل السماء، مشغول بيها طول الوقت. طب انت كونك دريان بالصفة دي تديك رجاء، ان كل الاشياء فعلا تعمل معا للخير، ان كل حاجة لصالحك. اخر نقطة بقى، الرجاء في الضعف. خلاص خلصت. الرجاء في الضعف يعني ايه؟ سفر يونان في الرجاء في الصلاة، الرجاء في الغفران، الرجاء في خلاص الناس، الرجاء في الأمور الكبيرة والأمور الصغيرة. كان أجمل كمان ما فيه أن الرجاء في أضعف الحالات، بمعنى وانت هربان وانت كسلان وانت نايم في العسل وانت خيبان الخيبة كتئيلة وانت أقل من الوثنيين، ليك رجاء برضو. وانت مدي ظهرك لربنا بعند، برضو ربنا بيجيبك من دماغك بحوت. في رجاء، رجاء في الضعف. يعني يونان ما هواش النبي العملاق اللي يخلي الواحد يقول اه طبعا ده عنده مواهب تخلي الناس كلها ايه. لا، ما عندوش مواهب، هو عنده خطايا، دي امكانيات ومجموعة من الخطايا والضعفات الواضحة، انه مش بيحب نينوى، وانه عنيد، وانه بيكابر، وانه هي دي مجموعة الميزات اللي عند يونان. طب وماله، هنشتغل بيك يا نبي برضه، وهنعمل منه شغل، وهنطلع بيه خلاص بلد بلد. إذا كان يونان ينفع نبي، سعادتك تنفع خادم ونص، بدل يونان نفع نبي، تديك رجاء ولا ما تديكش؟ طبعا هو نبي عظيم، بس اللي أنا عاوز أقوله مع كل اللي احنا سمعناه عنه، لا ده تدينا رجاء. لما يكون في كرواتة في حياة يونان ومع كده ربنا برضو يشتغل بيه ويخلي الناس تتوب، يكون في عدم محبة بيخدم الناس بدون حب. يعني احنا بنقعد نقول لكم ايه، حبوا جماعة الفقراء عشان تعرفوا تخدموا. يقوم واحد يقول انا مش بحبهم، مينفع اخدم؟ انا ببقى عاوز اقول له بصراحة ما تستاهلش، تحبش الفقراء، لا ما تخدمش. وبعدين افتكر يونان ما بيحبش نينوى وخدمهم، انزل خدمهم بس ما تزعقش. ليه؟ لانه ربنا ممكن يشتغل بيك ويغير قلبك. اللي عمل كده في يونان يعمل كده معاك، بيخدم وهو غياظ وهو عصبي وهو كئيب، ومع كده ينفع. طب خلاص، يبقى كلنا هننفع باذن الله. فالرجاء في الضعف، يعني هنا شخص ربنا اشتغل بيه وخلص بلد وهو مليان عيوب، طب ما جيت تدينا رجاء، هننفع بنعمة ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة لابد.